بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yeah, I'm in. هو الله الذي لا وهو العزيز الحكيم. وهو الخالق البارئ والله